الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله، ونبدأ حلقتنا هذه بعجائب وأسرار لغة العرب، ومعنا قسم الطرائف والألغاز. هذه الجملة تقول: فتن فتن في فتاة فتاه. مرة أخرى: فتن فتن في فتاة فتاه. المعنى عزيزي المستمع، فتن يعني ولدا ذكرا وليس أنثى، فتن يعني أحب أو أعجب بالشيء لحد الافتتان به، وهو الانصراف إليه بكليته والشغل به عن كل ما عداه. وفي حرف جر، فتاة هي البنت والأنثى وليس الذكر، والفاء حرف عطف يفيد بالأغلب السرعة ويعني فور الافتتان. ماذا حدث؟ الذي حدث أنه تاه، فهو تائه كمن ضل طريقه ولا يعرف الرجوع وهو حيران. إذن الجملة مرة أخرى: فتن فتن في فتاة فتاه. وهذه الجملة عزيزي المستمع من عجائب اللغة العربية. عزيزي المستمع، هذه الجملة تقول: الدجاجة في الثلاجة التفاحة. فعندما نقوم بتغيير مكان نقطة واحدة لتصبح جملة مفهومة، فالحل في ذلك نحذف النقطة من حرف الجيم الأول من كلمة الدجاجة ونضعها على حرف الدال في نفس الكلمة أي الدجاجة، فتصبح الجملة: ألذ حاجة في الثلاجة التفاحة. مرة أخرى: الدجاجة في الثلاجة التفاحة. هذه جملة غير مفهومة، فعندما نأخذ نقطة الجيم الأولى من الدجاجة ونضعها على الدال في الدجاجة أيضا فتصبح ألذ، ثم باقي الكلمة من الدجاجة تصبح حاجة، فنقول: ألذ حاجة في الثلاجة التفاحة. هنا تصبح جملة مفهومة. أيها المستمع الكريم، ونستكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية عن اللغة والإلهام، حيث يشاركنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد شحاتة، أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية والباحث اللغوي. كلمة تضم الحرف والفعل والاسم والخالفة اللي هي اسم الفعل، فهي كل مفردات اللغة العربية تضم، والتلقي يدل على الهيئة يعني كيف، وفي نفس الوقت المعنى، لأن الكلمات والأسماء من غير معاني لا فائدة لها، يبقى والمعنى. يبقى ده أول وحي مباشر مسجل في القرآن على سيدنا آدم، ثم تداول الخلق بعد آدم فتشتت الناس وضعفت اللغات وحصل انحراف في الألسن، فبعث الله عز وجل نوحا فجدد لديه مجموعة من اللغات، ثم استقل كل قوم بمجموعة من اللغات، ولما تفرقوا ضعفت اللغات حتى أتى هود، ويقال أخوه ويقال ابنه، لكن الراجح أنه هود، وهو الذي يقال له يعرب بن قحطان، وإليه تنسب اللغة العربية. هو يعرب اللي اتنسبت إليه العرب كلها، لأنه أول من أعرب باللسان بعد نوح، بعد حادث الغرق وكده. المهم لما جاء يعرب وجدد اللغة العربية، وخرجت منه أول قبائل عربية العاربة أو العرباء، وهم 9 قبائل، من ضمنهم هود والوبار وثمود. ثم جاء بعده أنبياء قد كانت مهمتهم بعد ما يعرب بالقحطان، بعث استقامة اللسان العربي، كان أهمية بعض الأنبياء الأخر إقامة الناس على لسان العربي أو بث ثقافة العربية في مجتمع الجزيرة العربية، وهم صالح وشعيب. ولما جاء إسماعيل عليه السلام وقد وهبه الله منطق صدق ومكانا عليا، فأوحى إليه اللغة العربية على أفصح ما يكون. ولذلك في الأحاديث وفي الآثار نجد نقول لك أول من تكلم بالعربية مرة يقول لك إيه؟ جبريل عليه السلام، ومرة يقول لك آدم عليه السلام، ومرة يقول لك يعرب، ومرة يقول إسماعيل، وكلها أحاديث صحيح. فده خلاف ظاهري الكلام، المعناه أن أول من تكلم من الملائكة في العربية جبريل، وأول من تكلم البشر في اللغة العربية على الإطلاق آدم عليه السلام، وأول من جمع اللغة العربية من الشتات والضياع يعرب بن قحطان، وأول من نطقها فصيحة جزلة على قواعد إسماعيل، وأوحي إليها قواعدها بعلمها لدرجة أن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جني وابن فارس قالوا أنه كان يحسن من قواعد النحو والصرف ما يحسنه سيبوي والكسائي. فهي قواعد قال بس العلوم ديت بعد ذلك اندثرت مع العربية لما قل الخط، الناس ما كانوش بيكتبوا تدوين. وكان رسالة أبناء إسماعيل المبشرين اللي هم من صلبه، رسالتهم التي كلفهم بها إسماعيل ووصاهم بها بين الناس أن يعلموا الناس الكتابة والحرف. ولذلك لما كان يجلس بين أيدين النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الحرف كان يعلمهم كيف يكتبون، وده والنبي أمي ما بيكتبش، ولكن هو وحي من الله ربنا أوحى له. ولذلك عمر بن الخطاب تعجب قال له يا رسول الله ما نراك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا، يعني معلش المادة اللغوية اللي احنا متربين عليها ما انت متربي عليها زينا، فما بالنا نجد هذه الفصاحة والبلاغة في كلامك والدراية والمعلومات التي تغيب عنا. قال كانت العربية فصيحة من إسماعيل فدرست وقل علمها بين الناس، ثم جاءني جبريل فأقرأنيها فحفظته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يجي بيقول للناس إيه؟ بين السين ومد الباء وحرف كذا وضع كذا وفرق كذا وبين الله وجل الرحمن، ويصف لهم كيف يكتبون، ووجع القلم على أذنك اليسرى وتناوله باليمنى ومد كذا، فيصف لهم هيئة الحروف والكلام كيف تكتب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر والصحابة أجمعوا لما جم يكتبوا المصحف على هذه الهيئة التي ورثوها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها عنه. إذن فاللغة العربية من هذا الجانب هي لغة موحى بها محبوك إيحاء نبويا برسالة. وفي الختام أيها المستمع الكريم نردد هذه الأبيات الحكيمة للشاعر طاهر زمخشري، يقول قد حملت الأسى وفاض إهابي بعد أن باب شجون شبابي، وأنا أزل ولملم أطرافي وأمشي مكبلا بالصعابي، فطويت الأعوام أزحف فيه وزادي ومركبي أوصابي، تتوارى عن المسالك أرابي ويحتث من خطايا غلابي، وشراع الرفاف صبري ومجدافي ثباتي وفي الحنايا رغابي. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.